بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق الحديث عن أحوال علة من وجوب النصب، والحالة الثانية من رجحان الإتباع على النصب، الحالة الثالثة وهي التي أشار إليها بقوله: وأن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم أو عدم، جزء فيه وجهان. وهذا الاستثناء المفرغ هو أن يكون الكلام غير تام، يعني لا يذكر فيه المستثنى منه، يحذف، ثم حينئذ تكون إلا ملغاة، وجودها وعدمها سواء، ثم يسلط العامل ما قبل إلا على ما بعد إلا، فيرفعه فاعلا إن كان يطلب فاعلا، ويرفعه وينصبه مفعولا إن كان يطلب مفعولا، ويجر بحرف جر ويدخل عليه مباشرة. نحاة حكموا بأنه يصح التفريغ لجميع المعمولات بالأصالة إلا المصدر المؤكد، فلا يجوز ما ضربت إلا ضربا، قالوا هذا لا يجوز. لماذا؟ لكونه مصدرا مؤكدا. هذا المشهور، بعضهم زاد الحال والتمييز. وأما قوله تعالى: إن نظن إلا ظنا، هذا مصدر مؤكد، كيف نقول لا يفرغ العامل للمصدر المؤكد ثم قوله تعالى: إن نظن إلا ظن؟ قال هذا مؤول، قيل التنوين للتعظيم، حينئذ يكون مبينا للنوع لا مؤكدا. إن نظن إلا ظنا عظيما، حينئذ صار التنوين للتعظيم، إذا صار موصوفا، وإذا صار موصوفا خرج عن كونه مصدرا مؤكدا، والمنع إنما يتحقق أو ينصب على مصدر المؤكد. وقيل إلا مؤخرة من تقديم، والأصل وقوعها قبل العامل. إن نحن إلا نظن ظنا، إذن لم يكن من تفريغ العامل للمصدر. وأما قوله تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره، قيل هذا استثناء مفرغ وظاهره إيجاب، وشرط الاستثناء المفرغ أن يكون منفي. طيب ويأبى الله إلا أن يتم نوره، قال هذا ظاهر استثناء مفرغ وهو إيجاب، قالوا كذلك هذا مؤول، لم يرد الله ويأبى الله، أي لم يرد الله إلا أن يتم نوره. إذن الأصل في استثناء المفرغ أن يكون منفيا، وهذا قول الجمهور، جمهور النحاة. والعلة كما ذكرناها سابقا أنه يستحيل عادة أن يقول ضربت إلا زيد، حينئذ يصدق الضرب على كل الناس إلا زيد، ورأيت إلا زيدا، يعني رأيت الناس كله إلا زيدا، هذا محال أن يرى كل الناس ويستثني زيد، يمكن زيد أنه لم يره لكن كل الناس يراه، نقول هذا بعيد. وذهب ابن الحاجب إلى أنه يجوز وقوع الاستثناء بعد الإيجاب بشرطين: أن يكون ما بعد إلا فضله، لا يكون عمدة، والثاني أن تحصل فائدة، كأن يكون المستثنى منه محصورا في نفسه، وذلك كقولك ذكرت إلا يوم الجمعة، فإن كان عمدة نحو حضر إلا زيد، هذا لا يجوز لأنه عمدة، والشرط أن يكون فضلة. أو لم تحصل فائدة نحو ضربت إلا زيدا، لم يجوز الاستثناء المفرغ. إذن جوز ابن الحاجب أن يكون الاستثناء المفرغ من إيجاب، لكن بشرطين: الأول أن يكون فضلة، لا يكون عمدة، ما حضر إلا زيد، لا يصح لأن زيد هذا عمدة، وكذلك أن تحصل به فائدة، رأيت إلا زيدا لم تحصل به فائدة. سبق أن ابن مالك رحمه الله اشترط في صحة الاستثناء الباب كله من أصله أن يكون مفيدا، فإن لم يكن مفيدا نحو ما حضر الناس إلا رجلا، أو ما حضر القوم إلا أناسا، قال هذا لا يجوز لعدم فائدة، ونوزع في ذلك. إذن الاستثناء المفرغ يشترط فيه أولا أن يكون المستثنى منه محذوفا، لا يكون موجودا في الكلام، ثانيا أن يكون منفيا فلا يتأتى فيه الإيجاب خلافا لابن الحاج، وما اشترطه فيه نظر. وأما ما جاء في ظاهر القرآن إن نظن إلا ظنا ويأبى الله إلا يتم نوره فهو مؤول على ما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى: وألغ إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. وألغ إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. وألغ إلا هذا شروع من الناظم في بيان ما إذا كررت إلا. كلام السابق كله فيما إذا أفردت إلا، يعني الكلام هنا كالكلام في عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. إذا لا نفي الجنس قد تكون مفردة لا رجل في الدار، وقد تكون مكررة لا حول ولا قوة إلا بالله. كلام في إلا كذلك، يعني قد تكرر إلا فيقال جاء القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا إلا خالدا إلا محمد، هنا كررت إلا كررت إلا. هل ما الحكم هنا؟ هل كله للاستثناء أم ثم تفصيل؟ ما هو المستثنى؟ ما الذي يجب نصبه؟ ما الذي يجب إتباعه أو يجوز إتباعه؟ هذا شروع من الناظم في بيان إلا إذا كررت. إلا قد تكرر لمجرد التوكيد، يعني لا يقصد بها إلا مجرد التوكيد لا الاستثناء لا الإخراج، لا للإخراج. حينئذ إذا كان أمر كذلك فوجودها وعدمها سواء، وجودها وعدمها سواء. ولذلك قال وألغي إلا، ألغي ألغي إلا من حيث ماذا؟ من حيث العمل ومن حيث الإخراج، يعني معنى لفظا ومعنى، عملا ومعنى. حينئذ ليس لها فائدة إلا مجرد التوكيد كالحرف الزائد، كالحرف الزائد. إن كان الحرف الزائد يعمل لكن إلا هنا لا تعمل، إلا هنا لا تعمل. ولذلك قال وألغي ألغي إلا، ألغي إلا هذا فيه دليل واضح بين على أن الناظم يرى أن إلا هي العاملة، هي عاملة النصب، بخلاف ما ينسب إليه في هذا الكتاب من أنه يرى أن العامل هو الفعل بواسطة إلا. صواب أنه قال وألغي إلا بعدما قال ما استثنت إلا، استثنت إلا نسب إليها الاستثناء وهذا صحيح. وإذا كان الأمر كذلك حينئذ إذا أثرت من جهة المعنى لزم من ذلك أن يكون العمل منسوبا إليها. وألغي إلا، ألغي إلغاؤها ألا تنصب، ألا ألا تنصب. وألغي إلا، إلا قصد لفظه، ألغي هذا فعل أمر والفاعل أنت، ضمير الستر وجوبا تقديره أنت، وإلا قصد لفظه وهو مفعول به. ألغي إلا يعني إلغاؤها ألا تنصب. ذا وألغي إلا ذات، أمر ذات بالنصب دل على أن إلا في محل، دل على أن إلا مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدر على آخره. ذات توكيد، ذات توكيد احترازا من التأسيسية، وهذه سيأتي ذكرها. ذات توكيد أي صاحبة توكيد حال من المفعول به وهو إلا، وهي التي يصح طرحها والاستغناء عنها، التي يصح طرحها والاستغناء عنها، يعني لا تؤثر في المعنى إذا حذفت، لا تؤثر في المعنى إذا حذفت. جاء القوم إلا زيدا إلا أخوك، وهو زيد نفسه، لو قيل جاء زيد إلا، جاء القوم إلا زيدا إلا أخاك، إلا أخاك، إلا زيدا أخاك، فقل وجود إلا وعدمها سواء من حيث الاستثناء، من حيث الاستثناء. إذن ذات توكيد المراد به إلا المؤكدة هي التي يصح طرحها والاستغناء عنها. وضابط هذا الباب أن يقال إذا تلت عاطفا بالواو خاصة، إذا تلت عاطفا، إذا جاءت بعد حرف عطف أو جاءت، جاء ما بعدها بدلا، تلاها اسم مماثل لما قبلها، حينئذ يعرب بدلا بأنواعه الأربعة. إذا متى نحكم على إلا بأنها مؤكدة؟ نقول في بابين، في بابين اثنين. أولا تكرار يكون للتوكيد، يأتي في العطف بالواو خاصة، تقول قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا، واو وإلا، جاءت إلا بعد الواو، حينئذ نقول جاء القوم إلا زيدا، إلا هذه مؤسسة جاء بها للاستثناء، إلا زيدا، وحرف عطف إلا ملغاة، وزيدا معطوف على ما قبله، معطوف على المنصوب منصوب. إذن بعد الواو خاصة، فإن أطلق بعضهم العطف لأن المراد به الواو على جهة الخصوص، والثاني يأتي في البدل، يأتي في البدل بأنواعه الأربع: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل غلط. حينئذ نقول إذا جاء الاسم بعد إلا، إما أن يكون مماثلا لما قبل إلا، كالمثال الذي ذكره الناظم: كلا تمرر بهم إلا الفتاة إلا العلاء. لا تمرر بهم، هذا ما نوع الاستثناء هنا؟ تمرر بهم، بهم هذا المستثنى منه، تام منفي، تام منفي، لا تمرر، شبه نفي، نهي. لا تمرر بهم إلا، هذا أداة استثناء مؤسسة على بابها على أصلها. الفتاة هذا مستثنى من ضمير الهاء، كذلك ما حكمه؟ يجوز فيه الوجهان، والإتباع الإتباع أرجح، والإتباع هنا يكون بماذا؟ رفع الجر، أي بهم إلا، إلا الفتى، إذن الكسرة مقدرة تكون. إلا العلا، العلا وصف له، إلا الفتى العلا، ونقول على هذا هو نفسه قبل ما قبل إلا، اسم مماثل له نفسه لكن وصف لهم. حينئذ نقول العلا هذا يعتبر بدل كل من كل، وإلا هذه ملغاة لأنها جاء بها مؤكدة فحسب، ليس لها معنى تأسيسي بمعنى استثناء بعد استثناء، وإنما المراد به إلا، مراد به التأكيد فحسب. مثال بدل الكل من الكل: لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا، إلا الفتى إلا العلا. والأصل لا تمرر بهم إلا الفتى العلا بحذف إلا، فالعلا بدل من الفتى، وكررت إلا توكيدا، إلا توكيدا. ومثال بدل البعض من الكل: ما أعجبني أحد إلا زيد إلا وجهه، ما أعجبني أحد إلا زيد إلا وجهه، إلا زيد وجهه، ها بدل بعض من كل، لأن الوجه بعض من زيد. ما أعجبني أحد إلا زيد إلا وجهه، إلا زيد هذا على الإتباع وهو أرجح، إلا وجهه نقول هذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. ولو ألغيت إلا قل ما أعجبني أحد إلا زيد وجهه، المعنى صحيح ثابت. ومثال بدل الاشتمال: ما سرني أحد إلا زيد إلا أدبه إلا علمه إلا خلقه، ما سرني أحد إلا زيد، زيد هذا ما سرني أحد إلا زيد، إلا زيد إلا زيدا بدل، أو النصب، نصب على الاستثناء ويجوز فيه الإتباع. إلا وجه، إلا أدبه، إلا هذه مؤكدة، وجودها وعدمها سواء، يعني لم تفد تأسيسا، لم تفد استثناء بعد استثناء، حينئذ نقول هي مؤكدة، وما بعدها اشتمال مما قبله، اشتمال مما قبله. ما سرني أحد إلا زيد أدبه، كما تقول أعجبني زيد علمه، علم هذا بدل اشتمال مما قبله. ومثال بدل الغلط: ما أعجبني إلا زيد إلا عمرو، غلط، ما أعجبني إلا زيد إلا عمرو، عمرو زيد هذا بدل غلط. حينئذ نقول ما أعجبني إلا زيد، زيد هذا شرب زيد فاعل، نعم أحسنت، ما أعجبني إلا زيد إلا عمرو، إلا ملغاة، وعمرو بدل، بدل غلط مما سبق، بدل غلط مما سبق. سأتي بدل غلط هل هو فصيح الكلام أو لا، قيل أنه من الصناع النحاة. فزيد مستثنى من، لو قيل ما أعجبني أحد إلا زيد إلا عمرو، ما أعجبني أحد إلا زيد، زيد هذا مستثنى من السابق، حينئذ نقول الوجه إعرابه بدل بعض من كل، ما أعجبني أحد إلا زيد، عمرو إلا عمرو إلا ملغاة، وعمرو هذا بدل غلط مما سبق. وألغي إلا يعني لا تنصب، ذات توكيد، ذات توكيد يعني صاحبة توكيد، تقوية، التوكيد في اللغة من إثبات الشيء بقوة، وهذا سبق معنا توكيد بمعنى تقوية. كلا تمرر بهم، تمرر بهم إلا، إلا الفتى هذا مستثنى من الضمير المجرور بالباء، إلا زائدة لمجرد التأكيد العلى ها بدل كل من الفتى، والتقدير إلا الفتى العلى، إلا الفتى العلى، وهذا مماثل لما قبلها. إذا نقول ضابط إلا التوكيدية أنها تأتي في بابين اثنين فحسب، وذلك إذا سبقها واو قام القوم إلا زيدا وإلا وإلا عمرا، نقول إلا هذه ملغاة للتأكيد. ثانيا تأتي في باب البدل بأنواعه الأربعة، بدل كل، بدل بعض، بدل اشتمال، بدل غلط. قال الشارح هنا وألغ إلا ذاتا إذا كررت إلا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا، لا من جهة المعنى ولا من جهة الإعراب. كيف من جهة المعنى؟ نحن نقول تفيد التوكيد، لم تؤثر فيه شيئا. ها المعنى الذي جيء بها في هذا الباب هو إفادة الاستثناء وهو الإخراج، حينئذ هل أفادت هذا المعنى؟ جواب لا. إذا لم تفد حينئذ العرب لا تزيد حرفا واحدا، ليس كلمة إلا، لا تزيد حرفا واحدا إلا لمعنى، ولذلك القاعدة المشهورة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، هذا واضح بين إذا كان حرف واحد. ولذلك نقول في البسملة الرحمن أبلغ من رحيم، لماذا؟ لأن الرحمن على خمسة أحرف، فعلان يدل على الامتلاء كغضبان وشبعان، ورحيم هذا على أربعة أحرف فعيل، إذن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فكيف بإلا وهي كلمة مستقلة؟ فالأصل في وضعها في هذا الباب أن تفيد الإخراج وهو الاستثناء، الاستثناء. إذا لم تستعمل في هذا المعنى حينئذ لا شك أنها استعملت في معنى، لأنه لا يقال دخولها وخروجها دخولها وخروجها من حيث المعنى واحد، لا لا يقولون هذا، وإنما المراد دخولها وخروجها من حيث الاستثناء لا من حيث مطلق المعنى، لا من حيث مطلق المعنى. هذا يلتبس على الطلاب، وإذا جاءت مسألة حرف الزائد في القرآن قاموا الدنيا. نقول مطلق المعنى ليس منفيا، وإنما المنفي المعنى الخاص لللفظ، وأما مطلق المعنى هذا يشمل التوكيد، ومعروف أن القاعدة أن العرب لا تزيد شيئا إلا سواء كان اسما أو حرفا إلا لفائدة، وهذه الفائدة ليست هي التي وضع لها هذا اللفظ بلسان عرب، وإنما فائدة التوكيد والاستثناء، هذا واضح بين. دائما تقول ما قام القوم إلا زيدا، ثم تقول قام القوم إلا زيدا إلا العلا، العلا هذا الاستثناء، ما في استثناء هنا، ما وجه الاستثناء؟ ليس في استثناء. قام القوم إلا زيدا إلا وجهه، كيف هذا؟ تقول هذا بدل بعض من كل. حينئذ نقول لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا معنى الاستثناء الذي وضعت له في هذا الباب أصالة، والعمل الذي هو النصب. ولذلك بعضهم قال ذات توكيد إلغاؤها ألا تنصب، وإذا لم تنصب حينئذ خرجت عن أصلها، ولم تفد غير توكيد الأولى، وهذا معنى إلغائها، هذا واضح. وذلك في البدل والعطف، أطلق الناظم هنا البدل والعطف، صواب أن يقال في البدل بأنواعه الأربعة والعطف بالواو خاصة لا غير، هكذا عليه النحاة، نحو ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك، أخيك هذا بدل من زيد، بدل كل من كل، لو حذفت إلا قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك، فأخيك بدل من زيد، بدل كل من كل، ولم تؤثر في إلا شيئا، أي لم تفيد فيه استثناء مستقلا، هذا المراد. وكأنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك، ومثله كلام الناظم رحمه الله تعالى. وأما العطف فكقول قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا، إلا هذه ملغاة، والأصل إلا زيدا وعمرا و بحرف العطف الواو، ثم كررت إلا توكيدا، ومنه قوله قول الشاعر هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، إلا ليلة ونهارها وطلوع الشمس، هذا الأصل نحكم على إلا بكونها زائدة لأن الواو سبقتها، واضح هذا؟ نحكم على إلا بكونها ملغاة من حيث المعنى ومن حيث العمل لسبقها بالواو، والأصل طلوع الشمس كررت إلا توكيدا. وهذا دخول إلا هنا ليس خاصا بنوع من الأنواع السابقة، بل قد يدخل الاستثناء التام الموجب والاستثناء المنفي والمتصل والمنقطع والمفرع، كل ما سبق يصح دخول إلا التي هي للتوكيد، وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر. نقول هذه الأحكام لا تختص بنوع من أنواع الاستثناء، بل تقع في الاستثناء المتصل وفي المنقطع وفي المفرغ. فإلا التي للتوكيد لا تفيد استثناء، وإنما جاء بها للتوكيد فقط، وضابطها أن يكون ما بعدها بدلا مما قبلها أو تتلو عاطفا، وذلك بخصوص الواو على جهة الخصوص. وقد اجتمع تكرارها في البدل والعاطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله. ما لك من شيخك، قيل مراد به الجمل، أكثرهم على أنه الجمل. إلا عمله إلا رسيمه، هذا بدل من عمله، وإلا رمله، جاءت الواو قبل إلا، حينئذ نقول هذا إلا حرف توكيد وهي ملغاة، يعني لم تفد إلا التوكيد فحسب، لم تفد شيئا من جهة الاستثناء المعنى ومن جهة العمل. والأصل إلا عمله رسيمه ورمله، ورسيمه بدل من عمله، ورمله معطوف على رسيم كرة إلا فيها توكيد. وإن تكرر، إذا تكرر إلا للتوكيد وعرفنا ضابطها، وإن تكرر لا لتوكيد، ما الذي يقابل التوكيد؟ التأسيس. تأسيس معناه هنا أنها جاءت للمعنى الذي وضعت له في هذا الباب وهو الاستثناء، إذا جاء بها من أجل الإخراج حينئذ جاء بها في المعنى الذي وضعت له، حينئذ تقتضي ماذا؟ العمل أو لا؟ لابد من العمل، إذا لابد أن نبقيها على أصلها، لابد أن نبقيها على أصلها. وإن تكرر لا لتأسيس لا لتوكيد، وإن تكرر لا لتوكيد، لا هنا حرف عطف، أين المعطوف عليه؟ محذوف. وإن تكرر إلا لتأسيس لا لتوكيد، إذا القسمة ثنائية، قسمة ثنائية، فقوله لا عطف على محذوف أي لتأسيس لا لتوكيد، لا لتوكيد. حينئذ إما يكون الاستثناء مفرغ أو لا، إما أن يكون الاستثناء مفرغ أو لا، هل لكم معي؟ إلا أن يكون الاستثناء من مفرغ أو لا، فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. حاصل أنه إذا كان الاستثناء مفرغ مثل ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا إلا خالد، قال فمع تفريغ دع التأثير بالعامل في واحد مما استثني بإلا. العامل يطلب ماذا؟ قلنا يطلب ما بعد إلا إن كان طالبا للفاعل رفعه، وإن كان طالبا لمفعول به نصبه، وإن كان طالبا لمجرور جره، وهذا يطلب واحدا فقط. حينئذ إذا تكرر الاستثناء وكررت إلا للتأسيس أعطينا العامل حقه، أعطينا العامل حقه، ثم نصبنا الباقي على الأصل، نصبنا الباقي على الأصل، فنقول ما قام إلا زيد بالرفع، إلا بكرا إلا خالدا إلى ما شئت، فننصب الثاني والثالث ونرفع الأول. وهل الرفع خاص بالأول أم أن الحكم مطلق؟ قال في واحد، ما حدد هل هو الأول أم الثاني أم الثالث، أنت مخير، والأول أولى. ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، ما قام إلا زيدا إلا عمر إلا بكرا، ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، أنت مخير. دع التأثير للعامل في واحد والباقي تنصبه على الأصل، لأن إلا ناصبة، إلا ناصبة. فمع تفريغ التأثير بالعامل دع، فمع فهذه وقع في جواب الشرط، وإن تكرر فمع تفريغ، مع ذا ظرف وهو مضاف، وتفريغ مضاف إليه متعلق بقوله دع يعني يترك، فمع تفريغ فت وإن تكرر لا لتوكيد، فدع التأثير بالعام في واحد مما استثني بإلا، دع التأثير بالعامل في واحد مما استثني بإلا، لأن المستثنى بإلا عندك ثلاث مثلا، حينئذ تترك العمل عمل العامل لواحد منها والباقي وليس عن نصب سواه مغني. وليس واحد الذي رفع أو نصب على أنه مفعول أو جر ليس مغنيا عن نصب سواه، بل ينصب السوى الذي هو سوى ذلك الواحد الذي أشغلت به العامل. إذن فمع تفريغ التأثير، التأثير هذا بالنصب مفعول مقدم لدع بالعامل، دع أي اتركه باقيا في واحد، في واحد مما استثني بإلا، مما استثني بإلا هذا صفة لواحد، ما هذه موصولة واقع على المستثنيات، مما استثني بإلا صلة ما، وليس ذلك الواحد عن نصب سواه أي سوى ذلك الواحد الذي شغلت به العامل مغني، أصلا مغنيا أوقف عليه على لغة ربيعة، إذا جعلناه خبرا لليس، ليس هو أي ذلك الواحد مغنيا عن نصب سواه، ولك أن تجعل مغني اسم ليس، وليس مغني عن نصب سواه موجودا، وهذا الأول أولى، أن تجعل مغنيا هذا خبر ليس، واسم ليس ضمير مستتر يعود على واحد، على الواحد. دع أي اتركه باقيا في واحد، دل على أن ترك العمل بإلا ليس مخصوصا بواحد دون واحد، بل يجوز إلغاء إلا في الأول دون الثاني والثالث، وفي الثاني دون الأول والثالث، وفي الثالث دون الأول والثاني، كما ذكرناه من الأمثلة السابقة. مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. قوله بالعامل، ما المراد بالعامل هنا؟ هذا وقع فيه نزاع بين الشراح، هل المراد به العامل المفرغ الذي يكون قبل إلا، أو المراد به إلا نفسها؟ هذا محتمل، بالعامل المفرغ الذي هو الفعل مثلا قبل إلا، أو المراد بالعامل هنا إلا نفسها، هذا يحتمل بحمل العامل على ما قبل إلا، حمل العامل على ما قبل إلا. ما قام إلا زيد، قام هو الذي اقتضى رفع زيد، أو إلا نفسها بحمل العامل على ما قبل إلا، وحمله المراد على إلا، على إلا، أي اترك تأثير إلا النصب في واحد، هذا فيه نوع تكلف، أي اترك تأثير إلا النصب في واحد، أي لا تجعلها مؤثرة في واحد. ويؤيد الأول قوله مما بإلا، إذ لو كان العامل هو إلا لكان القياس أن يقول مما به، مما به. ويؤيد الثاني عدم إحواجه إلى تقديره في دع، لأن دع هذا جعله ابن عقيل هنا بمعنى يجعل، بمعنى يجعل، وهذا لا يعرف في لسان العرب، لا يعرف في لسان العرب. وعليه قوله في واحد، المراد أترك التأثير في واحد، أترك التأثير في واحد واجعله مؤثرا في البقية، هذا إن أريد بالعامل ما قبل إلا، فإن أريد به إلا كان الكلام على ظاهره، أي يترك تأثير إلا النصب في واحد، أي لا تجعلها مؤثرة النصب في واحد واجعلها مؤثرة النصب في البقية. إذا الخلاف في تفسير العامل، والظاهر أن المراد به ما قبل إلا، ما قبل إلا. وإن تكرر لا لتوكيد، فمع تفريغ التأثير بالعامل دع، يعني اتركه باقيا في واحد، مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني، يعني أن ما سوى المستثنى الذي تلغى إلا معه ينصب، ما سوى المستثنى الذي تلغى معه إلا ينصب، ونصبه بالعامل الذي هو إلا، وعلى هذا الوجه حمله المراد، يعني حمل العامل، وحمله ابن عقيل هنا على أنه العامل الذي قبل إلا، وجعل دع بمعنى اجعل. قال المكودي وما ذكره المراد أصوب، لأن فيه تنبيه على أن إلا هي العامل في المستثنى، وهذا قد صرح به الناظم كما سبق معنا، وأيضا أن ما قبل إلا قد لا يكون عاملا في نحو ما في الدار إلا زيد، ما في الدار إلا زيد إلا بكر إلا عمر، حينئذ نقول أين العامل الذي قبل إلا. وجعل دع بمعنى اجعل غير معهود في اللغة، وإنما دع بمعنى اترك. قال ابن عقيل هنا: وإذا كررت إلا لغير توكيد، وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء، يعني استثناء بعد استثناء، إذا كررت إلا فالمراد حينئذ بها استثناء بعد استثناء، وذلك في غير بابي العطف والبدل، في غير بابي العطف والبدل. ولو أسقطت لما فهم ذلك فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ. فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي، هذا مراده، شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي. إذا كان العامل الذي قبل إلا مفرغا تركته يؤثر في واحد من المستثنيات ونصبت ما عدا ذلك الواحد، ولا يتعين الأول بل يترجح. ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، ما قام إلا زيد، ما قبل إلا وهو قام هذا يحتاج إلى فاعل، حينئذ تعطيه واحد من هذه الثلاثة، إما الأول إما الثاني إما الثالث، أنت بالخيار، والأول أولى لأنه قريب من العامل. ما قام إلا زيد، ثم الباقي ماذا تصنع فيه؟ ها، تنصبه على الاستثناء، وحكم النصب واجب هنا، حكم النصب واجب، تقول ما قام إلا زيد بالرفع على أنه فاعل، إلا بكرا إلا عمرا، هو واجب. ويصح أن تنصب الأول وترفع الثاني، يقول ما قام إلا زيدا إلا عمر إلا بكرا، ويصح أن تنصب الأول والثاني وترفع الثالث، تقول ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. ولا يتعين واحد منها لشغل العامل، بل أيها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي. وإن كان غير مفرغ، استثناء غير مفرغ، فالذي أشار إليه بالأبيات الآتية: ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم، وانصب لتأخير وجئ بواحد، منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول. ودون تفريغ، يعني إذا لم يكن الاستثناء مفرغا، دون تفريغ، هذا ظرف متعلق بقوله احكم به دون تفريغ، احكم به دون تفريغ. إذا كان الاشتغال يجري في الظرف حينئذ يكون هذا منصوبا على الاشتغال. ودون تفريغ، دون مضاف وتفريغ مضاف إليه، حينئذ إذا كان مفرغا، أي إذا كان دون تفريغ يعني غير مفرغ، غير مفرغ، حينئذ إما أن يكون المستثنى منه أو الاستثناء مقدما أو مؤخرا، لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون مقدما وإما أن يكون مؤخرا. قال: مع التقدم نصب الجميع احكم به، نصب الجميع احكم به. قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، سبق معنى قام إلا زيدا القوم واجب النصب لعموم قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصر. إذن قام إلا زيدا القوم واجب النصب. لو كررت إلا في مثل هذا المقام وجب النصب كذلك، سواء تعدد الاستثناء أم لا. إذا توسط بين العامل والمستثنى منه بمعنى أنه تقدم على المستثنى منه وجب النصب في الجميع، لا نقول كما قلنا في المفرغ، نقول لا، قام إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا القوم، تعين النصب. ولذلك قال: مع التقدم، يعني تقدم المستثنى على المستثنى منه، نصب الجميع على ماذا؟ على الاستثناء، نصب الجميع احكم به، به زيدا مررت به مثله، نصب الجميع، نصب هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا باب الاشتغال، تقديره امضي نصبا، لكن احكم نصبا ما ياتي، مثل جاوزت زيدا مررت به، امضي نصب الجميع احكم به، لان الامضاء والحكم متقاربان. نصب الجميع هذا منصوب على الاشتغال، اي امضي نصبا، نصب الجميع على الاستثناء احكم به والتزمي، احكم به، به يعني نصب الجميع، والتزمي دل على ان النصب واجب، ولماذا عطف والتزمي على حكم؟ لأن الحكم قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، إذا لم يتعين للوجوب فهو محتمل، وإذا كان محتملا حينئذ لابد من قرينة تدل على أن المراد به الوجوب، فقال والتزمي يعني التزم ذلك النص ولا يجوز العدول عنه، فدل على أن قوله احكم به مراد به الوجوب. قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، ها قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، مثالان لأي شيء هذا؟ تنوع الأمثلة هنا، قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، مثال طويل، ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم. إذن في النوعين، في النوعين إذا لم يكن مفرغا وتقدم المستثنى، مستثنيات تقدمت على المستثنى منه وجب النصب للجميع سواء كان الاستثناء موجبا أم لا، ودون تفريغ مع التقدم على المستثنى منه نصب الجميع على الاستثناء، امضي نصب الجميع على الاستثناء احكم به، قد يكون واجبا قد يكون جائزا، ثم عين الوجوب بقوله والتزمي، والمثال ما ذكرناه. الاستثناء التام إذا تكررت فيه إلا لغير توكيد وكان المستثنى مقدما على المستثنى منه، مستثنيات يعني، نصب الجميع على الاستثناء، نصب الجميع على الاستثناء. ثم قال وانصب لتأخير، وانصب لتأخير، هذا جاء تفصيل في الموجب والمنفي، وانصب لتأخير، أما في الإيجاب فمطلقا، في الإيجاب فمطلقا أي في جميعها، نحو قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، هذا متى؟ في الإيجاب إذا تأخر. في المتقدم لا تفصيل بين إيجاب وغيره، وجب النصب مطلقا، واضح؟ ها معي؟ ودون تفريغ، دون تفريغ نقول إذا لم يكن مفرغا، حينئذ إما أن يتقدم المستثنيات أو تتأخر، إما أن تتقدم على المستثنى منه أو تتأخر، إذا تقدمت النصب واجب بدون تفصيل موجب أو لا، قام قام موجب إلا زيدا إلا عمرا القوم، ما هذا منفي، ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، واضح؟ إذا تأخر قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، في الإيجاب كالسابق كالمتقدم، يعني يجب فيه النصب، إذا كان موجبا وتأخرت المستثنيات عن المستثنى منه وجب النصب، نصب الجميع احكم به والتزمي، ولذلك قال وانصب لتأخير مطلقا في الإيجاب. بقي ماذا؟ بقي المنفي، منفي فيه تفصيل، تفصيل سيأتي فيه في المنفي، وانصب لتأخير، لتأخير اللام هنا بمعنى مع، يعني وانصب مع تأخير، والنصب واجب، وانصب وجوبا، لذلك جاء بصيغة افعل، وانصب وجوبا لتأخير يعني مع تأخير عنه، عن المستثنى منه. أما في الإيجاب فمطلقا يعني في جميعها، جميع المستثنيات، تقول قام القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا، واجب لأنه مستثنى تعددت فيه المستثنيات وهو تام موجب. وأما في غير الإيجاب فكذلك، ولكن جئ بواحد منها، إذن وجئ بواحد هذا تفصيل في المنفي بدليل قوله كلم يفو، وانصب لتأخير هذا يشمل النوعين، الإيجاب مطلقا بدون تفصيل، وأما المنفي فالذي عناه بقوله وجئ ولكن جئ بواحد، هذا نقول في المنفي بدليل المثال، لأن ابن مالك رحمه الله يعطي الأحكام بالأمثلة، كلم يفو، إذن هذا الواو مذكورة مستثنى منه، الواو مستثنى منه، حينئذ صار كلاما تاما منفيا، وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد، كما لو كان دون زائد، يعني إذا كان غير موجب عمل واحد منها بدون تعيين، عمل واحد منها بدون تعيين كالمفرغ هنا، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث، بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء، لو لم يتكرر الاستثناء، يعني تنظر إليه بنظرين، استثناء غير مكرر ماذا تصنع فيه إذا لم تكرر إلا، إذا لم تكرر إلا ماذا تقول؟ ما قام القوم إلا زيدا، إلا زيد، كذلك بالنوعين، ما قام القوم إلا زيدا إلا زيد، هذه حالة واحدة. إذن تعامل زيد هنا بالوجهين، لو كررت إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا، اختر واحد من هذه الثلاثة عامله بما لو لم تكرر إلا، فتعطيه ماذا؟ تعطيه الوجهين، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث. قام ما قام القوم إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا، إلا بكرا إلا عمرا، رفعنا الأول لماذا؟ لأنه لو لم تتكرر إلا لجاز فيه الإتباع وهو أرجح. طيب قام ما قام القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا، ها حركوا معي، ما قام القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا، زيدا منصوب على الاستثناء، وإلا زي إلا بكرا إلا عمرا منصوب على الاستثناء، أيهما واجب أيهما جائز؟ إذن كلها منصوبة إلا أن الأول جائز النصب، لماذا؟ لأنه لو لم تكرر إلا لكان الإتباع أولى وأرجح. إذن ما قام القوم إلا زيدا هذا منصوب لكنه جائز النصب، إلا بكرا إلا عمرا منصوبا لكنهما واجبان نصب، واضح؟ إذن أعطي واحد منها ما يعطاه لو انفرد ونصب ما عداه، ولا يتعين الأول لجواز الوجهين بل يترجح. انظر البيت، وانصب لتأخير وجئ بواحد، وجئ بواحد، فهم منه أن الواحد الذي يجاء به يجوز أن يكون الأول أو الثاني أو الثالث أو والأول أولى، لماذا؟ لقربه من العامل، هذا أولى لئلا يوصل بينه وبين عامله. وجئ بواحد منها أي من المستثنيات المتأخرة في الكلام التام غير الموجب، وجئ بواحد منها صفة لواحد، منها جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لواحد، وجئ بواحد منها معربا بما يقتضيه الحال، بما يقتضيه الحال، يعني قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا على الاستثناء لكنه ليس بواجب النصب، ليس بواجب النصب، كما لو كان دون زائد، كما لو، ها كما لو، ما كافة ولو مصدرية وهي على حذف مضاف، أي كحالي، أي كحالي، والتقدير وجئ بواحد منها كحال وجوده دون زائد عليه، وجئ بواحد منها كحال وجوده دون زائد عليه، دون زائد عليه يعني لم تكرر إلا، كأنه قيل ما قام إلا زيد، إلا زيد جاز فيه الوجهان. وجئ بواحد منها يعني معربا بما يقتضيه الحال، كما لو، هذا حال من واحد، كما لو كان، كان هذه تامة، وفاعل وضمير مستتر أي الواحد، دون زائد، دون زائد يعني هذا حال من فاعل كان، دون زائد عليه، ففي الاتصال تبدل واحدا على الراجح وتنصب ما عدا، تنصب ما عدا، ففي الاتصال تبدل واحدا على الراجح، على الراجح مع جواز النصب، وتنصب ما عدا، تنصب ما عدا، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، إلا عليا وقف عليه بلغة ربيعة، كلم يفو إلا امرأ إلا علي يجوز. إن رفعت الأول صار الثاني موقوف عليه، موقوفا عليه على بالسكون على لغة ربيعة، تقف على الساك على المنصوب بالسكون. وإذا نصبت الأول فلم يفو إلا امرأ، لأنه يجوز أن تنصب الأول أو الثاني، هنا بواحد لم يحدد. حينئذ إذا نصبت الأول صار الثاني مرفوعا، مرفوعا على ماذا؟ الفاعل، على البدلية. فلم يفو، الواو هذه مستثنى منه، إذن هو كلام تام منفي. كلم يفو، يفو أصلها يوفيون يفعلون، حذفت النون للجازم والواو لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة وصار يفيو، نقلت ضمة الياء إلى الفاء بعد سلب حركتها ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، والواو هذه واو الجماعة فاعله المستثنى منه. إلا امرؤ، هذا بدل بعض من كل، إلا عليا، إلا بكرا بالنصب. إذن في الكلام التام غير الموجب تعطي واحدا منها كما لو لم يكن التكرار موجودا، كأن إلا لم تزد لم تتكرر. حينئذ إذا كان الاستثناء متصلا جاز فيه الوجهان، وإذا كان منقطعا حينئذ وجب فيه النصب. لو قال جاء القوم إلا حمارا إلا بغلا إلا فرسا، هذا منقطع ينصب الجميع، الأول واجب النصب، لا لكونه مكررا، ما بعد الثاني والثالث إلا حمارا إلا فرسا إلا بغلا، فرس والبغل نصبت على الاستثناء وجوبا. لماذا؟ للتكرار، للتكرار. وأما الأول فحينئذ عومل معاملة المستثنى لو لم تزد إلا، وهذا الاستثناء منقطع، حينئذ وجب النصب. وعلى لغة بني تميم يجوز النصب ويجوز الرفع. وعن تميم فيه إبدال وقع، حينئذ جاء ما قام القوم إلا حمار إلا فرسا إلا بغلا، هذا على لغة بني تميم. وعلى لغة الحجاز، الحجاز ما قام القوم إلا بغلا إلا حمارا إلا فرسا، نصب الجميع، واضح هذا؟ كلم يفو إلا امرؤ إلا علي إلا بكرا إلا بكرا. وفي الانقطاع ينصب الجميع على اللغة الفصحى، ذكرناها أولا في الانقطاع. وأما في الاتصال حينئذ تبدل واحدا على الراجح وتنصب ما سواه، كما لو كان، قلنا كان هذه تامة وفاعله ضمير مستتر، كان بمعنى وجد دون زائد عليها على الأصل. فبالاتصال تبدل واحدا على الراجح وتنصب ما سواه دون زائد، أن يعامل واحدا منها معاملة ما مر من القواعد في كونه واجب النص مع الإيجاب والبدل في النفي إلى آخر ما ذكر. كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأولي. هذه المستثنيات النظر فيها من جهتين، من جهة اللفظ وهي الأحكام السابقة ينصب يرفع إلى آخره، لكن من جهة الإخراج والمعنى، من جهة الإخراج وحكمها، أي حكم هذه المستثنيات سوى الأول، لأن الأول على أصله قال ما قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، هذا لا شك أنه إخراج من الأول، ما في إشكال، هذا استثناء على أصله على بابه. لكن إلا بكرا إلا عمرا كيف نتعامل معه؟ هذا فيه وجهان باعتبار نوعين. نقول أما بالنظر إلى المعنى وهو الذي عناه الناظم بقوله وحكمها في القصد حكم الأول، فهو نوعان. أولا ما لا يمكن استغناء بعضه من بعض، لا يمكن استغناء بعضه من بعض، كزيد وعمر وبكر، ما قام القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا، لا يستغنى ببعضه عن بعض. الثاني ما يمكن استغناء بعضه من بعض، هذا فيه الأمثلة المشهورة، له عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدة، هذا يمكن أن يستغنى ببعضها عن بعض، أما الأول لا، لأن زيد منفك عن الثاني عن بكر، وبكر منفك عن خالد، لا يمكن يدخل أحدهما تحت الآخر، صحيح؟ ما قام القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا، يعني له علي عشرة إلا أربعة إلا خمسة، تقول اثنين نستخرجها من الذي قبله والذي قبله نستخرجه من الذي، هذا يمكن تتداخل، أما بكر وعمر ما يدخلون تحت بعض، إذن ما يمكن استغناء بعضه عن بعض. والمثال الذي ذكرناه له عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدة، ما لا يمكن استغناء بعضه عن بعض؟ ففي النوع الأول وهو ما لا يمكن استغناء بعضه من بعض، إن كان المستثنى الأول داخلا فما بعده داخل، وإن كان مخرجا فما بعده مخرج. إن كان الأول، النظر هنا إلى الأول، قال ابن مالك حكمها في القصد يعني في المعنى المقصود من الإخراج وعدمه حكم الأول، تنظر إلى الأول في الكلام الموجب، ما قام في الكلام الموجب، قام القوم إلا زيدا، زيدا مخرج أو لا؟ ها مخرج، إذن إلا بكرا إلا عمرا حكم حكم الأول وهو الإخراج. ما قام القوم إلا زيدا مخرج أو مدخل؟ مدخل، إذن ما بعده حكم حكم الأول، واضح هذا؟ هذا فيما إذا لم يمكن استغناء بعضه عن بعض، هذا مسلم لا إشكال فيه، فحكمها حكم الأول. لماذا؟ لأن الأخير لا يدخل تحت الذي قبله، والذي قبله لا يدخل تحت الذي قبله، حينئذ يكون المرد لا إلى الأول. فإذا كان الأول مخرج، وهذا إنما يكون في الكلام الموجب، فحكمها حكم الأول. وإذا كان مدخلا وهذا في الكلام غير الموجب وهو المنفي، وحكمها حكم الأول. إذن النوع الأول ما لا يمكن استغناء بعضه من بعض، إن كان المستثنى الأول داخلا فما بعده داخل، وذلك إذا كان مستثنا من غير موجب، وإن كان خارجا فما بعده خارج، وذلك إن كان مستثنا من موجب. وفي النوع الثاني ما يمكن استغناء بعضه عن بعض، هذا فيه خلاف، فيه خلاف، قيل الحكم كذلك، وإن الجميع مستثنى من أصل العدد الأول، من الأول، فقل له علي عشرة إلا أربعة مستثنى من عشرة، إلا اثنين مستثنى من عشرة، إلا واحدا مستثنى من عشرة، فالمرد يكون إلى الأول، مرد إلى الأول. هذا ظاهر كلام الناظم، هذا ظاهر كلام الناظم، أن الحكم عام في النوعين، فيما يمكن الاستغناء بعضها عن بعض وما لا يمكن، لأنه أطلق وحكمها المستثنيات بدون تفصيل، في القصد أي المعنى المقصود من إدخال وإخراج حكم الأول، فالمرد يكون الأول فيما يمكن أن يستغني بعضه عن بعض وما لا، هذا ظاهر كلام الناظم. وقال الكسائي والبصريون كل من الأعداد مستثنى مما يليه، فالواحد مستثنى من الاثنين الذي قبله ليس من الأول، والاثنين مما قبله وهو الأربعة، والأربعة من العشرة، وهذا صح، وهذا هو الصحيح، أن ما لا يمكن، ما يمكن الاستغناء ببعضه عن بعض يكون الاعتبار من الأخير، ثم يكون داخلا فيما قبله، فالاستثناء يكون منه، لا نرجع إلى الأول وإنما نرجع إلى الأخير، إلا واحدا، ها واحدا مستثنى من اثنين بقي واحد، الاثنين مستثنى من الأربعة، واحد مستثنى من الأربعة بقي ثلاثة، ثلاثة مستثنات من أربعة، ها بقي واحد، لا واحد مستثنى من اثنين بقي واحد، والواحد مستثنى من ثلاثة من أربعة بقي ثلاثة، والثلاثة مستثنات من عشرة بقي سبعة. بهذه الصورة حينئذ لا نرجع إلى الأول، وهذا هو الصحيح المرجح عند الأصوليين. وقال الكسائي والبصريون كل من الأعداد مستثنى مما يليه، وهو الصحيح، لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد، ولذلك رد الشيخ الأمين في نثر الورود قول ابن مالك هنا، قال هذا غلط ليس بالصحيح، ومراده فيما يمكن استغناء بعضه عن بعض لا مطلقا، وحكمها في القصد حكم الأولين. وقيل المذهبان محتملان، مذهبان محتملان، وعلى هذا فالمقر به في المثال السابق على القول الأول ثلاثة، على القول الأول ثلاثة، لأنك تقول له عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحد، عشرة إلا أربعة ستة، ها ستة إلا اثنين أربعة، أربعة إلا واحد ثلاثة، بدأت تنازل. والصحيح هو العكس، انظر قر بأت بثلاثة، واحد من اثنين واحد، واحد من أربعة ثلاثة، ثلاثة من عشرة سبعة، فرق فرق بينهما. على قول الراجح يكون أقر به ها بسبعة، وعلى رأي ابن مالك أقر به بثلاثة، ومحتمل لهم على الثالث، محتمل لهم على الثالث. إذن ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم. إن كان الاستثناء غير مفرغ حينئذ إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر، فإن تقدمت بقطع النظر عن كونه موجبا أو منفيا وجب النصب، نصب الجميع بدون استثناء، بدون استثناء. وإن تأخرت حينئذ ننظر نفصل هل هو كلام موجب أو لا، إن كان موجبا كذلك الحكم نفس الأول وهو وجوب نصب الجميع، وإن كان غير موجب حينئذ أعطينا واحدا منها كما لو لم تتكرر إلا. إن كان متصلا ها جاز فيه الوجهان والإتباع أولى، وإن كان منقطعا حينئذ وجب النصب عند الحجازيين وجاز إبداله عند التميميين، وما عدا هذا الواحد المختار سواء كان أولا أو ثانيا أو ثالث ما عداه نصب الجميع ينصب. ودون تفريغ مع التقدم ها نصب الجميع يحكم به والتزمي. وانصب لتأخير وجئ بواحد، وجئ بواحد يعني منها كما قال هنا معربا بما يقتضي الحال، كما لو كان دون زائل عليها كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها أي حكم المستثنيات سوى الأول في القصد، حكم الأول في القصد أي المعنى المقصود من إدخال وإخراج، حكم الأول فإن كان مخرجا لورود على موجب فهي مخرجة، وإن كان مدخلا لورود على غير موجب فهي أيضا مدخلا. قال ابن عقيل هنا ومعنى قوله وحكمها في القصد حكم الأول، إذن الأبيات كلها المراد بها حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى اللفظ، انصب جي إلى آخره، هذا في اللفظ فقط، وأما في المعنى فمراده بالشطر الأخير من جهة الإدخال والإخراج أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول، ويثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج. ففي قولك قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا جميع مخرج، لأنه لا يمكن أن يستغني بعضه عن بعض، يعني لا يمكن أن نقول زيد نخرج منه عمرو وبكر نخرج منه من عمرو، ما يمكن هذا، ما تتداخل، بخلاف عشرة اثنين أربعة إلى آخره تتداخل، هذا نقول الجميع مخرجون. وفي قولك ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر الجميع داخلون، هنا ما تعرض لمسألة ثانية قد ذكرناها فيما سبق. ثم قال رحمه الله واستثني مجرورا بغير معربا بمال مستثنى بإلا نسبة. انتهينا من إلا، قلنا الأدوات من حيث الجملة تقسيم رباعية، منها ما هو حرف ومنها ما هو اسم ومنها ما هو فعل ومنها ما هو متردد بين الفعلية والحرفية، فعلية والحرفية، وهذا عند التفصيل ثمانية ذكرنا إلا وهي حرف باتفاق. ذكر هنا غير وسوى وهذان اسمان، أما غير فمحل وفاق وأما سوى فهذه ظرف عند سيبويه. قال واستثني مجرورا، إذن المستثنى ليس دائما يكون منصوبا، ولذلك قلنا يذكرون المستثنى في باب المنصوبات في بعض أحواله لا مطلقا، ليس كل مستثنى يكون منصوبا، بل قد يكون مخفوضا مجرورا، وقد يكون منصوبا لا على الاستثناء مثل خبر ليس ولا يكون، حينئذ نقول واستثني مجرورا. كيف صار المستثنى مجرورا؟ نقول الاستثناء هنا باعتبار المعنى باعتبار المعنى، لأن غير في الأصل هي صفة، غير في الأصل هي صفة يعني يوصف بها، يوصف بها وتدل على مغايرة ما بعدها لما قبلها. جاء القوم غير زيد دلت على أن ما بعدها مغاير لما قبلها، هذا الأصل في أن تكون صفة، تكون صفة وتحمل على إلا فيستثنى بها، لأن الاستثناء فيه نوع مغايرة، وهذا صحيح. قام القوم إلا زيدا مغايرة أو لا؟ ما بعد إلا مغاير لما قبلها، فلما كانت غير فيها معنى المغايرة حينئذ حملت على إلا فنصب فاستثني بها وعدت من أدوات الاستثناء. واستثني مجرورا بغير، استثني هذا فعل أمر، مجرورا هذا مفعول به، بغير جار ومجرور متعلق بقول استثني، معربا هذا حال من غير، بمال مستثنى بإلا نصب. إذا استثني واستثني يقول هذا فعل أمر فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت مجرورا، هذا مفعول به لأن المراد به اللفظ، وفادنا فائدتين أنه يكون مفردا وأنه يكون مجرورا وهو ملازم للجر لأن غير ملازمة للإضافة، حينئذ صار مستثنى مجرورا. وإذا كان مجرورا حينئذ لا يخرج عن القاعدة وهو والثاني يجرر، بخلاف المضاف فإنه قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، وأما المضاف إليه فلا يكون إلا مجرورا، ولذلك تزم هنا جر المستثنى. واستثني مجرورا بغير، إذا مجرورا دل على شيئين، أول كونه مفردا، كونه مفردا لأن غير لا تضاف إلى الجمل إلا على قول، على قول، وكذلك أنه ملازم لي للجر، ملازم لي خفض. بغير هذا جار مجرور متعلق بقول استثني، استثني بغير مجرورا. معربا هذا حال من غير، معربا هذا حال من غير. بما لمستثنى نسب، بما نسب لمستثنى بإلا، بما يعني بالذي، معربا بماذا، بما ما موصولة جار مجرور متعلق بقوله معربا، معربا بما لمستثنى بإلا نسب، بما نسب الألف للإطلاق لمستثنى بإلا، يعني يعطى غير حكم ما بعد إلا، من حيث إيجاب النصر ومن حيث الجواز برجحان أو مرجحية. فما مرت من الأحكام المتعلقة بالمستثنى بإلا في وجوب النصب في نحو قولك قام القوم إلا زيدا، ورجحانه في قولك ما قام القوم إلا زيدا، وفي وجوب الرفع في نحو قولك قام ما قام إلا زيد، هذه الأحكام كلها التي بعد إلا تعطى للفظ غير للراء، تعطى للراء، فتقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد، غير وغير، لماذا؟ لأن ما بعد إلا لو وقع في مثل هذا الكلام لقلت ما قام القوم إلا زيدا بالنصب، فتعطي غير النصب، ويجوز فيه الرفع ما قام القوم إلا زيد كذلك ما قام القوم غير زيد، فغير تعامل معاملة ما بعد إلا، ولذلك قال معربا بما لمستثنى بإلا نسب، الألف للإطلاق بما نسب لمستثنى بإلا، والمستثنى بإلا هو ما بعدها، حينئذ ما جاز فيه النصب والإبدال صارت غير مثلها، وهذا إنما يكون في الكلام التام المنفي. وأما إذا كان موجبا قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، زيد هنا واجب النصب، إذا قلت قام القوم غير زيدا بالنصب واجب النصب، واجب النصب، سيأتي أنه على الاستثناء أو الحال أو الظرف، حينئذ نقول أعطي غير حكم ما بعد إلا. وأما المستثنى في الحقيقة فهو ليس غير، ليس غير، وإنما هو المجرور، لأنك أخرجت من، إذا قلت قام القوم إلا غير زيد أخرجت من، أخرجت زيد، فهو المستثنى في الحقيقة وليس غير، ولكن عومل هنا معاملة المستثنى لأن الأصل في الاستثناء أن يكون اللفظ الإعراب تابعا للمعنى، تابعا للمعنى، لأنه سيتغير من وجوب النصب إلى الإتباع، لكن تعذر لكون غير ملازمة للإضافة، والمستثنى وقع مضافا إليه، حينئذ لا يمكن تحريكه بالجر ثم يكون منصوبا، هذا ممتنع. حينئذ أعطي الحكم لغير نفسه المضاف، يعني مثل ما سبق إلا العارية تقول جئت بلا زاد، بلا زاد يعني بغير زاد، زحلقت حركة لا إلى زاد، لماذا؟ لأن لا هنا بمعنى غير، ويمتنع إظهار الإعراب عليها، وصار الإعراب على ما بعدها. هنا العكس، قام القوم غير زيد، غير زيد، زيد هذا يمتنع إظهار الإعراب لأنه ملازم للجر، لأنه مضاف إليه ولا يخرج عنه. إذن أعطينا الحكم لغير نفسها، لغير نفسها. واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبة، يعني بما نسبة لمستثنى بإلا، معنى البيت أن غيرا يستثنى بها مجرور بإضافتها إليها، وتكون هي معربة بما نسب للمستثنى بإلا من الإعراب فيما تقدم. وقوله معربا هذا قد تبنى على الفتح في الأحوال كلها عند إضافتها إلى المبني، يعني ليست مطلقة، هذا إذا أضيفت إلى معرب، وأما إذا أضيفت إلى مبني هذا لها حكم خاص يأتينا في باب الإضافة. وأجاز الفراء بناء غير على الفتح في نحو ما قام غير زيد، غير زيد لتضمنها معنى إلا، معنى حرف. وفي التصريح للأزهري ثم فروق بين غير وإلا، قال تفارق غير إلا في خمس مسائل، خمس مسائل، لأن غير حملت على إلا فاستثني بها كما استثني بإلا، لكن ثم فوارق بين غير وإلا خمس مسائل. الأولى أن إلا لا تقع بعدها الجمل دون غير، هذا محل نزاع، أن إلا لا تقع بعدها الجمل، وهذا صحيح، إلا لا تقع بعدها الجملة محل وفاق، وأما غير ففيه نزاع، منهم من جوز ومنهم من منع. الثانية أنه يجوز أن يقال عندي درهم غير جيد على الصفة، يعني يوصف بغير كما سبق، الأصل في لفظ غير أن يكون صفة بما قبله، هذا الأصل فيه، ولكن ضمنت معنى إلا واستثني بها. ثاني المسألة الثانية أنه يجوز أن يقال عندي درهم غير جيد، غير بالرفع فيكون صفة لدرهم أضيف إلى جيد، ويمتنع عندي درهم إلا جيد على أن يكون إلا صفة، وهذا أيضا فيه نزاع. الثالثة أنه يجوز أن يقال قام غير زيد، قام فعل ماضي وغيره جاءت فاعل هنا وهو مضاف وزيد مضاف إليه، قام غير زيد، وهذا من استثناء المفرق. ولا يجوز قام إلا زيد، يصح قام غير زيد، هذا جائز مع كوني لم يتقدمه نفي، وأما قام إلا زيد هذا لا يصح إلا على رأي من؟ ابن الحاجة، إلا على رأي ابن الحاجة قام إلا زيد هذا لا يصح، لأنه استثناء مفرغ ولا يكون إلا بسبق النفي، وأما في الإجابة فالجمهور على المنع. ولا يجوز قام إلا زيد. الرابعة أنه يجوز أن يقال، الرابعة أنه يجوز أن يقال ما قام القوم غير زيد وعمر، غير وغير بالوجهين، ليس هذا الشاهد، المراد أن يقال ما قام القوم غير زيد وعمر بجر عمر، وعمر عطفا على اللفظ، على اللفظ يعني لفظ زيد وهو مجرور لأنه مضاف إليه، ورفعه حملا على المعنى، ما قام القوم غير زيد وعمر، ويجوز أن يقال غير زيد وعمر بالرفع مراعاة لمعنى زيد، لأنه في قوة قولك ما قام إلا زيد وعمر، ما قام إلا زيد وعمر، لو قلت ماذا ما قام القوم غير زيد هذا في قوة ماذا، ما قام قوم إلا زيد، ما قام إلا زيد وعمر بالرفع، حينئذ ترفع عمر، فإذا أبدلته أو عطفته على مجرور غير وهو في اللفظ مجرور حينئذ راعيت المحل من حيث المعنى وهو مرفوع، ويجوز مراعاة اللفظ. إذن الرابع نقول يجوز أن يقال ما قام القوم غير زيد وعمر وعمر وعمر وعمر بجر عمر على لفظ زيد ورفعه حملا على المعنى، لأن المعنى ما قام إلا زيد وعمر، ولا يجوز مع إلا مراعاة المعنى. خامسا والأخيرا أنه يجوز ما جئتك إلا ابتغاء معروفك بالنص، ما جئتك إلا ابتغاء معروفك بالنص. وأما في غير لا، ما جئتك إلا ها ما جئتك مع غير لا يأتي بي بالنصب، ما جئتك إلا غير، يقول هذا لا يصح، ما جئتك غير ابتغاء لا يصح، بل لابد من إدخال اللام على غير، لابد من إدخال اللام على غير، فتقول ما جئتك لغير ابتغاء معروفك. إذن هذه خمس مسائل مما فارقت إلا غير وغير إلا. واستثني مجرورا بغير معربة بما لمستثنى بإلا نسبة. وإذا نصبنا غير حينئذ قيل بأن النصب على الاستثناء، وهذا عليه الجمهور، وقيل النصب على الحال، وقيل النصب على الظرفية. وانتصاب غير في الاستثناء كانتصاب الاسم بعد إلا، في أن نصب كل منهما على الاستثناء، وهذا الصحيح. حينئذ إذا قلت قام القوم غير زيد، قام القوم فعل فاعل وغير بالنصب، تقول غير منصوب على الاستثناء وهو مضاف وزيد مضاف إليه. إذا نعرب هنا غير على أنها منصوبة على الاستثناء. ما قام القوم غير زيد، والغير هذا منصوب على الاستثناء. وإن كان العامل فيما بعد إلا هو إلا، ما قام القوم إلا زيدا، قلنا الناصب له إلا. طيب في باب غير الناصب له ما قبله من فعل أو شبهه، ما قام، قام هو الذي نصب، هو الذي نصب. وفي غير ما في الجملة قبله من فعل أو شبهه، وإنما نصبت على الاستثناء مع أن المستثنى هو الاسم الواقع بعدها، لأنه لما كان مشغولا بالجر لكونه مضافا إليه جعل ما يستحقه من الإعراب المخصوص لولا ذلك على غير على سبيل العارية كما ذكرناه سابقا. إذن الأصل فيه أن يكون المضاف إليه المجرور هو الذي يستحق النصب على الاستثناء، ولكن لكونه حل محلا ملازم للخفض للجر لا ينفك عنه البتة، حينئذ نقول هذا مثل غلامي، غلامي إذا جاء رفعا تكون الضمة مقدرة، وإذا جاء نصبا تكون الفتحة مقدرة، وإذا جاء خفضا تكون الكسرة مقدرة، لأنه لزم حالة واحدة. كذلك مجرور غير، حينئذ ماذا نصنع؟ قالوا نجعل الإعراب على غير، جعل ما يستحقه من الإعراب المخصوص لولا ذلك على غير على سبيل العارية. والدليل على ذلك على أن الحركة لما بعدها حقيقة جواز العطف على محله، يجوز العطف على محل المضاف إليه، على محل المضاف إليه. وقيل منصوبة على الحال عند الفارسي فتؤول بمشتق، أي قام القوم غير زيد أي مغايرين، لابد من تأويلها بمشتق لأنها حال، مغايرين لزيد في الفعل. وأورد عليه أن مجرورها لا محل له حينئذ، وقد نصب المعطوف عليه مراعاة لمحله. سبق أنه يعطف على المجرور إليه باعتبار اللفظ فيجر، ويعطف عليه باعتبار المحل، قد يرفع وقد ينصب على حسب المحل. حينئذ إذا جعلوها حالا مغايرين لزيد وقد عطفوا على محلها بالرفع، كيف يكون حالا؟ إذا قيل بأن غير منصوبة على الحالية كما هو قول الفارسي، قلنا عطف على محل مجرور غير بالرفع وعطف عليه بالنصب، طيب بالنصب واضح يشترك مع الحال، وبالرفع هذا يدل على أن القول هذا فيه ضعف، فيه ضعف. وقيل على التشبيه بظرف المكان بجامع الإبهام في كل، بجامع الإبهام في كل. قال الشارح هنا استعمل بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء ألفاظ، منها ما هو اسم وهو غير وسوى وسوى وسوى، ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون، ومنها ما يكون فعلا وحرفا وهو عدا وخلا وحاشا، وقد ذكر المصنف كلها. فأما غير وما عطف عليه فحكم المستثنى بها الجر، يعني كأن إعرابه نقل إليها لشغل بالإضافة إضافتها إليه، وتعرب غير بما كان يعرب به المستثنى مع إلا. كل ما أعطي به المستثنى بإلا من وجوب النصب وجواز الوجهين مع ترجيح الإبدال وفي المقطع والمتصل على التفصيل السابق كذلك يعطى لغير. فتقول قام القوم غير زيد غير، وهذا منصوب على الاستثناء، وحكم النصب ما حكمه؟ واجب. لماذا؟ لأن الكلام تام موجب. أحسنت. بنصب غير وجوبا، كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيد، وتقول ما قام أحد غير زيد شراب غيره بدل غير زيد بدل مما سبق بدل بعض من كل. واجب الرفع أو جائزه؟ جائز. لماذا؟ لأنه تام منفي، والتام المنفي يجوز فيه الوجهان، النصب على الاستثناء وهو مرجوح، والإبدال بالرفع أو النصب أو الخفض. كما تقول ما قام أحد إلا زيد إلا زيد، وتقول ما قام غير زيد غير زيد شعراب غير فاعل، حينئذ يكون استثناء استثناء مفرغا. فترفع غير وجوبا كما تقول ما قام إلا زيد برفعه وجوبا، وتقول ما قام أحد غير حمار ها ما قام أحد غير حمار أو غير حمار يجوز فيه الوجهان. عند بني تميم يجوز فيه الوجهان، وعند الحجازيين يتعين النصب. إذا ما قام أحد غير وجوبا عند الحجازيين وجوازا عند التميميين، بنصب غير عند غير بني تميم وبالإتباع عند بني تميم كما تفعل بقولك ما قام أحد إلا حمار وإلا حمارا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.